فوق الحرم فوق فوق يا فوق الحرم فوق فوق الحرم فوق فوق يا فوق الحرم فوق نور النور تبدا يا وشعلنا رشوق فوق الحرم فاقبلنا ربي يا ربي واغفر الزلة فوق الحرم فوق فوق يا با فوق الحرم فوق فوق النور تبدى يا با وشعلنا رشوق فاقبلنا ربي يا ربي واغفر الزلة ويا سريا بالليل يابا نحو المدينة المدينة ويا سريا بالليل يابا نحو نحو المدينة المدينة ويا سريا بالليل يا با نحو المدينة المدينة أوصل يا الأشواق يا با حي نبينا نبينا أوصل يا الأشواق يا با حي واغفر الزلة فوق الحرم فوق فوق يا فوق الحرم فوق نور النور تبدى يا وشعلنا رشوق فاقبلنا ربي يا ربي واغفر الزلة اقصدي للكعبة يا با واغسل اوزارك اوزارك واقصدي للكعبة يا با واغسل اوزارك اوزارك واقصدي للكعبة يا با واغسل اوزارك اوزارك واقصدي للكعبة يا با يا با تشرق أنوارك أنوارك وطف فيها سبعا يا با تشرق أنوارك أنوارك فاقبلنا ربي يا ربي واغفر الزلة